بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حاول يعقوب عليه السلام أن يمتنع من إرسال ابنه الحبيب يوسف مع إخوته، وتعلل بأمرين. الأمر الأول هو أنه يحزنه فراقه مدة ذهابه عدة ساعات، والأمر الثاني خوفه أن ينشغل عنه فيأكله ذئب وهو صغير لا يستطيع الدفع عن نفسه. نلحظ من هذه الآيات مدى حب يعقوب ليوسف عليه السلام، فإنه كان يحزنه فراقه ساعات، فكيف كان حزنه وبثه وألمه عليه هذه السنين الطوال؟ لذلك كان طول هذه السنين يشتكي إلى الله ويقول يا أسف على يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سبحان الله، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني خاصة أوليائه فيها يقدر عليهم كم هذا الحزن الهائل. فعلا والله حزن، يعني حق له أن يحبه هذا الحب ويعني يحزن على فراقه هذا الحزن. لقد كان صبره عليه السلام صبرا عظيما، فإن الواحد منا يشق عليه ويؤلمه فراق أهله وأولاده أياما وأسابيع، وليس فيهم من الصفات الجميلة خلقا وخلقا عشر معشار ما كان عليه يوسف. بالعكس، ده الواحد يبقى مستريح، مش على طول طبعا، ما تعبان، لكن هو فطرة في الإنسان إن هو يشتاق إلى أهله وعشيرته وأولاده. يكفيك في معرفة جماله الظاهر عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، لما نظر إليه في المعراج، فإذا يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني لو الجمال اللي في الدنيا يتقسم على الناس، كل البشر هياخدوا متوزع لنص، وسيدنا يوسف ياخد ايه؟ نص كامل. يعني شوف الجميلين والجميلات في العالم عبر التاريخ، حط جمالهم على بعضه كل أزمنة في كل البلاد في أوروبا وفي آسيا وفي كل كل ده حطه على بعضه وسيدنا يوسف هياخد ايه نصيب ايه مواثل للمجموعة. ففضلا بقى عن الأخلاق الباطنة ها جمال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجمال الظاهري يعني مثل يوسف عليه السلام. فلو فأما جماله الباطن فالقصة من أولها إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب من علم وحكم أتعيناه حكما وعلما الحكم هي تفسيره بالفهم في الدين وكرم يوسف كريم عليه السلام محسن وعفة عفيف طاهر نفسه سوية نفسه ليس فيها الحقد والحسد والطهارة طهارة أنه مطهر أيضا من أرجاس الشهوات المحرمة. الشهوة المحرمة بتزري بالإنسان بل الشهوة يعني لو في الحلال لكن مبالغ فيها بتزري بالإنسان. يعني تخيل واحد قاعد ليل ونهار مثلا عشان يضاحك نساءه وهم زوجاته وعايز يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة عشان يقعد مع دي ثلاث ساعات ودي مع دي اربعة وقاعد طول النهار عمال ايه يضحك معاهم ويعاشرهم ده هيبقى له منزلة. طهارة يوسف عليه السلام مرتفعة جدا طهارة نفس في التحرر من الشهوات واستغناؤه بالله عز وجل موقفه هو بيقول له تزرعون سبع سنين لا أبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل. وهو عايز يخرج من السجن بس ما قالوش أنت نسيتني ليه طب قبل ما أتكلم معاك طلعوني الأول ما قالوش. ولما جاله رسول الملك قال ارجع إلى رب استغناء بالله عز وجل مش محتاج حاجة من الناس ولا يطلب شيئا من الناس صفات آسرة للقلوب غصب عنك لازم تحب. وربنا عز وجل جعل صفات الأنبياء يعني فعلا موجبة لحبه. الفطرة الإنسانية مجبولة على حب الجمال الظاهر والباطن والظاهر لو ما معهوش جمال باطن ينفر. عشان كده تلاقي الجميلة بيتزوجوا الجميلات وبعد شهر واحد وشهرين يكونوا ايه متطلقين لان هو العشرة بالصفات الباطنة ما بتبقاش بالعشرة بالابدان. البدن بيتعود عليه الانسان والشكل بيتعود عليه ويصبح عادة. لو كلت كل يوم فراخ هتزهق من فراخ لو كل يوم كبدة هتزهق من كبدة لسه مزهقين. فالجمال الباطن هو الأصل في هذا. فسيدنا يوسف ككل الأنبياء يعني جعل الله فيه من الجمال ما تحبه عليهم القلوب زي ما ربنا سبحانه قال لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني. أي حد لازم يحبه يعني يقذف في قلب يرزق. الواحد بيتعجب أن فرعون إزاي سمح بأن سيدنا يوسف سيدنا موسى ما يتقتلش. يعني هو عمال يقتل الصبيان كلهم ولكن لما وقع قلبه على موسى وافق امرأته على انها ايه لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. القلوب الحاقدة شيء اخر لكن الفطرة الانسانية في اصل معنى الفطرة الانسانية الإنسانية اللي هو بمقتضاه أن الإنسان يكون إنساني. الإنسان مش إنسان بشكله لأن في ممسوخين الباطن بيبقوا عبد الطاغوت شر من الخنازير وشر من القردة. عبد الطاغوت أسوأ الأنواع. فالقلوب يعني الفطرة الإنسانية السوية مجبولة على حب وتصديق الأنبياء واستغناء بالله ونصح للخلق. سيدنا يوسف ناصح للخلق ينصح لهم نصح لأهل مصر جميعا وازاي لأنه ما أولش الرؤية بس بل قال لهم يعملوا ايه تأويل الرؤية انه ايه ان في 7 سنين قحط وفي 7 سنين خير، ومع ذلك قالهم لا، ده انتوا في 7 سنين القحط فلا بد ان انتوا تقتصدوا، فذروه في سنبله، في 7 سنين خير الاول، فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، من الاقتصاد. ثم ياتي من بعد ذلك 7 سنين ياكلن ما قدمتمهن الا قليلا مما تحصنون، يعني خبل ورد فيه شيء مدخر محصن، وهكذا. فنصحه ان هو طلب اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ينصح للخلق جميعا. ولذلك نصح لصاحبيه في السجن، ونصح لإخوته في الحقيقة. ولما وضع لهم البضاعة في رحالهم وسعة صدر وعفو وصفح، سعة صدر الواحد لو كان سمع الكلمة اللي قالوها يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو ملكهم وهو يقدر يعمل فيهم، يرميهم في أي حتة، لو قتلهم ما حدش هيقول له أنت بتعمل إيه، وهو ملك عادل محبوب مطاع. ومع ذلك فأسرها يوسف في نفسه، سعة صدر يعني الواحد يستحمل يسمع شتمته بالباطل وعارف انهم كذابين يستحقوا العقوبة ويعديها. ربنا عز وجل يعني عليم حكيم وعفو وصفح، عفا يعني مرات عديدة، أعظمها عفو عن إخوته فيما صنعوا، وغير ذلك كثير يجعل قلب كل مؤمن يهفو إلى رؤية يوسف صلى الله عليه وسلم وصحبته. نسأل الله أن يرزقنا رفقته ورفقة الأنبياء جميعا في الجنة، نحن نحبه على سماع سيرته، فكيف بمن صحبه ورآه، فكيف بحب أبيه له الذي هو من صلبه. يعني احنا بنحب عيالنا على الصفات اللي مش كويسه اللي فيهم غصب عننا، فطره. فما بال بقى لما يكون سيدنا يعقوب عليه السلام فيكو بيحب يوسف ازاي؟ حق لنبي الله يعقوب ان يحزنه يا ابو يوسف ساعات وهو يرى فيه شمائل وراثه النبوه، وهو يعلم منه انه المهيأ والمعد من الله عز وجل لحمل المهمه العظيمه في آل يعقوب، مهمة النبوة والرسالة. وهو عليه السلام يراعيه ويربيه أحسن التربية لذلك. شفنا الجلسة التربوية الإيمانية التي علمه فيها الأصول الكبرى التي ظلت مؤثرة في حياته بعد رؤياه التي رأى. ومع كل هذا فقدر الله نافذ وأمره غالب، ورحمته بعبده أعظم من رحمة الأم والأب بولدهما. سبحان الله، كيف كان غياب يوسف عن أبيه سببا في رفعته وملكه. ولو كان قاعد في البدو في البادية بتاعت بيت المقدس كان هيبقى ملك. وكيف كان حفظ الله له في غيابه عن أبيه أعظم من حفظه له في كنفه. وسيدنا يعقوب كان حاطط عينه عليه مش كده، ومعرفش يمنع الايه المؤامرة الخبيثة التي وقعت. حفظه الله عز وجل بعيدا عنه بقلب عزيز مصر الذي احبه حبا عظيما وامر باكرامه، وحفظه في دينه عندما راودته امرأة العزيز، وحفظه في السجن حتى احبه اهل السجن للسجن لوحده. تخيل انه لو كان اتحبس مع المجرمين وفي بلد كفرة، يعني مجتمع كافر ومجرمين، ودي صفاتهم. خدنا لمحة منها من الرجل الخمار ساقي الملك، ولكن ربنا حفظه حتى جعل الناس يحبونه، وحفظه ملكا عن ان يغتر بالملك. حفظ الله له في غيابه عن أبيه كان أعظم. زاد سيدنا يعقوب مدرك هذا، يقول هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وأن تذكر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اجمع بين الاثنين، خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظه الله في غيابه عن أبيه أعظم من حفظ أبيه له، وأعظم من حفظه سبحانه وتعالى له في وجوده مع أبيه، ورحمه رحمة أوسع من رحمة أبيه، وهو أرحم الراحمين. كيف كانت تربية الله له بعيدا عن توجيهات أبيه أكمل وأتم مما كان يريده يعقوب؟ ذلكما مما علمني ربي، ربنا علمه أضعاف ما كان. هي الفترة دي فترة عدة سنوات لها أثر صحيح، بس ربنا علمه له بعد ذلك رفعه به إلى الإيه؟ إلى النبوة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني في حكم وعلم رفعوا إلى منزلة النبوة في غياب أبيه بعيدا عن أبيه، مما أتم مما كان يريده يعقوب عليه السلام وحده عليه. فليفوض العبد أمره لربه وليتوكل عليه في حفظ نفسه وأهله وولده وماله وشأنه كله وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فما يظنه العبد ضررا يجعل الله فيه أعظم النفع لمن فوض الأمر إليه، وما يحسبه العبد نقصا يجعله الله عز وجل سببا للكمال، وما يراه ضياعا أو سببا للضياع يجعله الله عز وجل حفظا وسببا للحفظ. فلنحسن الظن بالله فهو أكرم الأكرمين، وهو لا يسوء عبده المؤمن إلا ليسره، وما يحرمه إلا ليعطيه، وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه. يعني ربنا أحزن يعقوب ليسره، وأحزن يوسف عندما ألقي في البئر وعندما بيع رقيقا، ليسره أيضا بذلك ويكرمه. حرمه من أبيه ليعطيه ما هو أكمل، ابتلاه بالبئر والبيع والسجن والملك ليكرمه ويعافيه. أما خوف يعقوب على يوسف من الذئب فهو خوف طبيعي لا ذم فيه ولا نقص ما دام معه كمال التوكل. يعني الخوف الطبيعي يمكن أن يقع من الأنبياء، قد وقع من يعقوب ووقع من الأنبياء، قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا وأن يطغى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الخوف دافع لأخذ أسباب الحذر والحيطة، ده من أسباب استمرار الحياة الطبيعية. يعني ربنا الخوف ده نافع، لكن مع التوكل، بدون توكل يبقى ضرر. سبحان الله، أخذ يعقوب بالأسباب ولكن الحذر لا يغني من القدر. تلقف أبناؤه هذه الكلمة وأخافوا أن يأكله الذئب وجعلوها عذرهم الكاذب وحدتهم الزائفة فيما صنعوا بأخيهم. وفي قولهم قالوا، قال عز وجل لئن عنهم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تلمح تكرار كلمة إيه؟ عصبة. لا يوسف أخوه أحب إلى بنا منا ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، عصابة. هو يدل على شعورهم المتزايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم، إعجابهم بهذه الجماعة بهذه العصبة لمجرد الاجتماع. وهذا الأمر من أخطر الأمراض النفسية القلبية التي تعرض للتجمعات أو للجماعات البشرية، أن يرى الأفراد المجتمعون على أمر واحد استحقاقهم للتميز على غيرهم لمجرد اجتماعهم، حتى لو كان اجتماع على باطل. ولو تأملنا الحركات العنصرية والعصابات الإجرامية عبر الزمان والمكان لوجدنا من أعظم أسباب استمرار الإجرام والفساد هذا الشعور بالقوة والاعتزاز بالجماعة. المافيا، الحركات العنصرية النازية الفاشية الشيوعية، أفسدت في الأرض أعظم إفساد، عشان إحنا جماعة، ولذلك ده خطر كبير على الجماعات، مرض من الأمراض التي تتفشى في الجماعات. بل الدول الظالمة بقاؤها وبطشها وقهرها بغيرها مبني على هذا الشعور. عاد والأمريكان واليهود، الدول بريطانيا العظمى، الدول التي ألمانيا في عهد هتلر. والإنسان مدني بطبعه يميل إلى الاجتماع، فإما أن يكون اجتماعا على الخير والتعاون على البر والتقوى فيكون مأمورا به، يسد الحاجة الفطرية في الإنسان إلى الاجتماع، وإما أن يكون اجتماعا على الشر والتعاون على الإثم والعدوان فيكون وبالا على العباد والبلاد وهلاكا للحرث والنسل. وهل قامت الحروب الكبرى كالعالميتين إلا بسبب هذه العصبية الجاهلية؟ يعني فكرة انتصار العنصر النازي والجماعة النازية كلفت البشرية 85 مليون قتيل، فكرة طلعت في دماغ هتلر. وللعلم يعني الحرب العالمية الأولى نفس الأمر مع ألمانيا وإيطاليا، تحالف أدى إلى هذا الدمار الهائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل تسلط اليهود على أكثر الأمم والشعوب إلا نابع من هذا المرض؟ إحنا جماعة مع بعض وبيعيشوا في تكتلات مع بعض، بيعملوا لوبي صهيوني ضاغط جماعة مع بعض. لابد من الحذر من هذا المرض لدى الجماعات البشرية المختلفة، ولابد من سد الحاجة الإنسانية إلى الاجتماع. يعني مفيش واحد يقول طب خلاص نلغي الجماعات، نلغي التجمعات البشرية، يبقى إنسان جاهل. لا، إن في حاجة فطرية، الله خلق الإنسان مدنيا بطبعه. يعني إيه مدنيا؟ يعني يميل إلى العيش في القرى والمدن، يعيش مع غيره، كائنات في تجمعات. الإنسان من أحد هذه الكائنات، تلاقي النمل والنحل بيعيش في تجمعات، الكلاب مش كده صح وكده، الحمير مش كده، الحمير عايش في تجمعات مش عايش في تجمعات، البقر مش كده، مع ان الحاجات الوحشية ربما تكون أميل للتجمع، لكن انا بتكلم ان الانسان مدني بطبعه، فتراه الله على ذلك. ما يجيش واحد يقول العلاج ان احنا نلغي التجمعات، لا، ترشد التجمعات، نحذر على التجمعات من المرض. ازاي؟ ان الناس تجتمع على الايه؟ البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا. ما يجيش واحد يقول لا ده احنا نلغي التجمع خالص، زي هيتجمعوا، هتلاقيهم يفروا من تجمع على امر ويجتمعوا على اخر، يقول لك بلاش حزبية، ويعملوا ايه؟ ويتجمعوا على شخص، يبقى الشخص ده هو الذي يجتمعون عليه، يبقى الكلمة تبقى كلمته هو، بدل ما يبقى مثلا يعني منهج معين اجتمعوا عليه، اجتمعون على مجرد ايه؟ شخص. ينفض الشخص ده، ينفض التجمع، مجرد زعامة على فلان، او على امر اخر، يجتمعوا على مذهب، يجتمعوا على طريقة، على اقول لك ما هنا تجمعهم على فكرة احيانا تبقى التجمع الناس، يعني على سبيل المثال فكرة ان احنا نحارب من اجل ولاة الامور، تجمع الشامي على المغربي على المصري، على فكرة مختلفون في كل شيء او في اشياء كثيرة، واجتمعوا على تلاقي فيه رابطة تكونت، ويزعمون انهم يحاربون العصبية والحزبية. ده شيء، لا دي من ضمن الامراض، امراض التجمعات. عشان كده نقول لابد من سد الحاجة الانسانية الى الاجتماع بضبطه بالبر والتقوى لا بالغائه، فإن إلغاءه مصادم للفطرة، ولا بد أن تضمحل الدعوة إلى الإلغاء. فليس علاج المريض بقتله، ولا علاج تضرره بكثرة الأكل بمنعه من الأكل بالكلية. وبيأكل كتير ضره، يقول له إيه؟ تاكلش خالص ولا أعمل رجيم؟ يعمل رجيم، لكن بالقصد والتوسط في الأمور كلها. فكلمة ونحن عصبة دي مرض من ضمن الأمراض، لابد ان هو يعالج، وان هم يكونوا عصابة على الحق ليس عصابة على الباطل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه وقبله ودعا له. وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه. طب يا أخويا فلان تتعرف كده ليه؟ يروح يضربه يروح لروح التاني يشتمه. وإذا تشبث بحافات البئر يحاول يقاوم ضربوا على يديه ابعد سيب إيدك ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره. وقلنا انهم خدوا ايه كمان؟ خدوا قميصه. فصعد الى صخرة تكون في وسطه يقال لها الرعوفة فقام فوقها. انتهى كلام ابن كثير. تبكي العين ويتوجع القلب على ما جرى ليوسف عليه السلام من اخوته. هذا الطفل الجميل البريء الطاهر النجيب الذكي في فرق الاثنين الذكاء فطنة والذكي طهارة. الذكي الكريم يلطم ويشتم ويضرب ويلقى في البئر يغمره الماء بلا ذنب ولا جريرة إلا حسد إخوته على تفضيل الله له في قلب أبيه وحق له أن يفضل. ماذا يصنع الحقد بالإنسان؟ ما هذه القسوة العجيبة وقطيعة الرحم وانعدام البصيرة؟ كيف كان شعور يوسف عليه السلام الطفل الصغير وهو يحاول تشبث بحافات البئر لئلا يقع فيه فتضرب يده؟ وكيف ظنه بما أساه يكون قد فعل لإخوته؟ يقول في نفسه عملت لهم إيه يعني وهو يلجأ إليهم واحدا بعد واحد فيلطمه ويشتمه. وكيف كان شعوره حين انصرفوا عنه وتركوه وجاء عليه الليل وحده بلا أنيس ولا جليس ولا ضوء في هذه الصحراء البادية إلا ظلمة الليل وظلمة البئر البعيد عن الدار وعن الأب الحنون والأم الشفوقة والأخ الوحيد الرفيق في الإخوة بنيامين؟ وما المصير المجهول الذي ينتظره بعد ذلك لولا رحمة الله ويسره الذي أنزله في هذا العسر الشديد؟ ولولا الأمن والسكينة التي أنزلها في قلبه لمات يوسف خوفا ورعبا وجزعا وهما وحزنا. لكنها رحمة الله الواسعة ونعمته السابغة ورأفته العظيمة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال ابن كثير يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسرى في حال العسر. إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له ألا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا ومخرجا حسنا وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. لذلك قال عز وجل: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. سبحان الله، كان إلقاء يوسف في البئر إلى أسفل فجعلها الله بكرمه سلما إلى الرفعة والعلو، أرادوا أن يكون أسفل فجعله الله أعلى منهم فوقهم بمراتب عالية لا تدرك، أرادوه إلى إهانة بالبيع والإذلال فجعله الله إلى إكرام، أرادوه إلى خوف وفزع فجعله الله في أمن وسكون، أرادوه إلى وحشة وانقطاع فكان الوحي من الله أنيسه وجليسه، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت جبار قلوب المنكسرين إليك، جابرها يعني الجبار أحد معانيها الذي يجبر القلوب. ففعلا والله الواحد لما يمر على وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، واللهم لك الحمد، له الحمد عز وجل على تأنيس يوسف بالوحي، أنت جبار قلوب المنكسرين إليك وأنت الغالب على أمرك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذي يظهر والله أعلم أن الوحي إلى يوسف في تلك الحال كان وحي إلهام، لأن يوسف لم يبلغ بعد بل كان غلاما، والأنبياء رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، والبلوغ شرط في النبوة كما دل عليه القرآن، فيكون هذا الوحي مما يصح وقوعه لعموم المؤمنين، فهو بشارة لكل مظلوم ملقا في ظلمة وخوف وإذلال وعسر بالنور والأمن والعز واليسر بفضل الله الكريم المنان، وعلى قدر الإيمان يفتح الله للقلب من أسباب الخير والرحمة ويلهم من أسباب الطمأنينة والسكون. اللحظات دي لحظات الخوف والظلم والظلمة تخلي ناس كتيرة تنهار وتضيع، على قدر الإيمان تنزل سكينة وهم لا يشعرون، إما وهم لا يشعرون بوحي الله ليوسف في هذه اللحظة أو لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني وانت بتنبئهم هم يكونوا مش إيه مش عارفينك، والظاهر الأول لأن هم عرفوه بمجرد ما شال التاج، في اللحظة اللي نبئهم فيها قالوا أئنك لأنت يوسف، فالظاهر الأول إن هو هم لم يشعروا بأن الله أوحى إليه في هذا في هذه اللحظة داخل الجب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. تمتع إخوة يوسف بقدرة غريبة على الخداع والمكر، إن دموع الإنسان من أصدق مظاهر التعبير عما في نفسه، خص الله الإنسان بدموع البكاء، الحيوانات الأخرى عندها دموع بس ما عندهاش دموع الإيه؟ البكاء، أنت بتلاقي مثلا فرخة بتعيط بقرة ممكن تلاقيها فيه الدموع موجودة، لكن مسألة البكاء دي اللي فيها دموع ما هيش دي من خصائص الإنسان، خصه الإنسان من بين الكائنات الحية الأخرى للتعبير عما في نفسه، فحين يستعملها في المكر والخديعة، يعني واحد يقعد يعيط وهو بيخدعك أسوأ نوعية، لأن أنت على طول بتصدقه وبترحمه، أو بتلاقي واحد بيعيط لازم إيه تلقائي كده، هو ذاك واحد بيستبشر خيرا إن هو من رزقه الله عز وجل ذلك فهو مرحوم، لأن أنت بتلاقي نفسك بترحم اللي بيبكي، فهم جايين يعيطوا لأبوهم عشان أبوهم إيه يرحمهم ويصدقهم ويعدي الموضوع. حين يستعمل الإنسان هذه الدموع في المكر والخديعة وإظهار خلاف ما يبطن يكون في أحط المنازل، قلوب إخوة يوسف تضحك طربا وسرورا على نجاح الخطة الظالمة التي هي في الحقيقة فشل ذريع، وعيونهم باكية أمام أبيهم الشيخ الكبير ذي الحرمة والفضل، وألسنتهم تقرع سمعه بأشد خبر يمكن أن يسمعه، فأكله الذئب راح يوسف. أعوذ بالله. خبر وقعه كالصاعقة، بل والله أشد على قلب الأب الحنون الشفيق المحب لأنجب أولاده وأفضلهم عند الله وعنده. وإذا كان الذئب قد أكله بزعمهم فلن يعود ثانية، وقد قطعوا على أنفسهم طريق العودة في الكذبة التي كذبوها. يعني كان ممكن يكذبوا يقولوا تاه، ويرجعوا يقولوا ايه لقيناه، مش كده؟ رجع هو، لا ده أكله الذئب مش هيعرف يغيرها. ضل وهو يلعب، تاه منا في الطريق، أمكن أن يعودوا فيقولوا وجدناه أو عاد، لكن فأكله الذئب ليس لها عودة. ما أقسى قلوبهم حين واجهوا أباهم بمثل هذه الكلمة التي حاولوا ترويجها على أبيهم بإثارة شفقته عليهم بأنهم أبرياء صادقون، لكن لا يصدقهم أبوهم لموقفهم السابق منهم المتحيز ضدهم في زعمهم. هم يقولوا كده، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت مش هتقبل مننا عشان أنت بتحيز ضدنا، يعني أنت اللي إحنا صادقين بس أنت مش هترضى ليه؟ عشان أنت ليك موقف. لا يصدقهم أبوهم ليه؟ عشان أنت ليك موقف مننا. لا، هم بيقولوا كده من وراء الكلمات، أنت بتحيز ضدنا، أنت بتحب يوسف أكتر فعشان كده مش هتصدقنا وإحنا صادقين. قال ابن كثير رحمه الله: وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه. يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه، لو كنا عندك صادقين فكيف أنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب؟ فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. طبعا الآية دي أكثر ما يعني المتكلمين يستدلون بها على أن الإيمان هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا، أي بإيه؟ بمصدق. المرجئة يقولون هو الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، ومن أهل السنة من يقول هو التصديق لغة بدلالة هذه الآية، وشرعا هو قول وعمل. والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء، إنما تدل على أن أحد معاني الإيمان التصديق، لكن لا تدل على الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق مطلقا. لا يلزم بذلك أن يكون هو المعنى الوحيد له، فإن لفظ الإيمان يحتمل معاني أخرى من الأمن والسكون إلى أمن غيبي، ويشمل معنى الخضوع والانقياد. لذلك يعد فعل آمن بالباء وباللام، صدق، أو أنت تقول صدق بكذا، لكن تقول صدق لكذا، لا تقول صدق بكذا، أو صدقه من غير حرف. لكن الإيمان بيعد بإيه؟ آمن به وآمن له. آمن به عشان يتضمن معنى التصديق، آمن له بمعنى إيه؟ يتضمن معنى الانقياد، انقاد له. لذلك فرعون قال: امنتم له لما سجدت، انقدتم له، خضعتم له. الفعل صدق يتعدى بنفسه وبالباء، ولا يكاد يعدى باللام. فليس التصديق مرادفا للايمان من كل وجه في اللغه. وعلى اي حال فالايمان شرعا قول وعمل ونيه يزيد وينقص. وقوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال ابن كثير: أي مكذوب مفترى. هذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا، أي قصدوا إلى سخلة. سخلة يعني غنم صغير، ولد الشام، المعز والضائم، فذبحوها ولطخوا ثياب يوسف بدمها، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، لكنهم نسوا أن يخرقوه. هياكله ازاي ويقطعه هدومه تبقى سليمه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم الى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، اي فساصبر صبرا جميلا على هذا الامر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون اي ما تذكرون من الكذب والمحال. انتهى كلام ابن كثير. اقول امر اخر من علامات قسوه قلوبهم على يوسف، انهم نزعوا قميصه وتركوه بلا قميص ليستعملوا قميصه في ترويج كذبهم على ابيهم، ولكن الله فضحهم عند ابيهم بنسيان تخريقه، فكان هذا الامر من التيسير على يعقوب مع العسر الذي نزل به، ان مع العسر يسرا. فلما لقى القميص مش مخرق اطمأن انها ايه كذبه. نزل عسر كما ذكرنا، هو لو يعني ينزل على اب يعني عادي ينزل كالصاعقه واشد، لكن جعل الله معه عسر، فقد ايقن ان الامر ليس كذلك وان هناك امرا مدبرا، فحصل له بذلك نوع طمأنينة ان يوسف عليه السلام لم يمت كما زعموا، فازداد ما عنده من اليقين بوعد الله في يوسف وما يعلمه من الله عز وجل وهم لا يعلمون، انه العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي يجتبي من يشاء. وقد علم من الله ان يوسف عليه السلام لا بد ان يعلو على اخوته ويرفعه الله فوقهم كما دلت عليه رؤيا يوسف، ويعلم انه الذي يرث النبوه من آل يعقوب، فلا بد ان يكون الامر الذي ذكروه كذبا وزورا. وهنا يظهر كمال اليقين بوعد الله، وان كانت الاسباب الظاهره لحصوله منعدمه او تبدو للمتامل تسير في عكس الطريق، ولكن سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، ووعد الله لا يخلف، وهو يبتلي عباده بمثل هذه المحن وانعدام الأسباب الظاهرة أو كونها عكس الطريق، ليستخرج من عباده عبودية الصبر والتوكل واليقين. فصبر جميل أي بلا جزع في القلب ولا شكوى باللسان لغير الله، ولا عمل بالجوارح يدل على السخط. الصبر الجميل في ثلاث أشياء: القلب غير جزع، اللسان لا يشتكي للناس، الجوارح ليس فيها لطم ولا شق جيب ولا خمش وجه ولا فعل معاصي للتسلية. والله المستعان على ما تصفون، المتوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار وإنفاذ وعده لعبده. فمهما أظلمت الدنيا في نظرنا فبالصبر واليقين يأتي النور والفرج من عند الله وتنال الإمامة في الدين، ومهما سدت الطرق فالفتح آت والنصر قريب. وقال تعالى عن الرسل: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما أجمل تمثل عائشة رضي الله عنها وهي متهمة بريئة مظلومة في محنة قصة الإفك بهذه الآية، قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. كانت لسه صغيرة، عندها تقريبا 12 سنة 13 سنة، مش حافظة اسم يعقوب، فقالت أبو إيه؟ أبو يوسف. تمثلت بهذه الآية، وما أجمل عاقبتها في ذلك، حيث برأها الله من فوق سبع سماوات بكلامه الذي يتلى إلى يوم القيامة. صبر جميل والله المستعان على ما تصف. فعلى العبد إذا أعيته الأسباب وضاقت عليه السبل أن يكثر من هذا الذكر الجميل: والله المستعان على ما تصفون. ويصبر نفسه ويذكرها بمنزلة عبادة الصبر والتوكل والاستعانة بالله، فهو إنما ابتلي ليرى الله منه ما يحب من أنواع العبودية، ثم تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأنت ربنا الرحمن المستعان على ما يصف أعداؤنا أعداء الدين. ونقول هذا واستغفر الله. مش عارف الصبر الجميل والصبر معلولة الصبر الجميل تأثير الله ها؟ انت هترجع تاني للحداويت اهو، انت عايز الحداويت. بيقول عايزين وصف لشكل سيدنا يوسف. هو الوصف اساسا مهما كان عمره ما هيدرك الجمال بالوصف، واخد بالك؟ دور عليه في الاسرائيلات ليه؟ عشان كفايه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفايه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو قد اعطي شطر الحسن. والرسول شاف، ما جاب لناش غير الكلمه دي تغنيك تغنيك ولا ما تكفيكش؟ اسكت. بيقول ان قصة يوسف على طولها لم تذكر دعوته الى قومه الى عبادة الله. يا رجل ازاي بس؟ ده في جزء في السجن ده يدلك على يعني اسس الدعوة الى الله. الجزء اللي هو دعوته ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. تخيل ان هو دعا الى الله وهو مسجون، فما بالك وهو ايه؟ وهو ملك هيعمل ايه؟ ده بالقطع واليقين ده قياس الاولى لكل عاقل انه هو هيكون اكثر دعوه الى الله. لا هو مش هيطبق لان هو ما كانش مكلف، الشريعه بتاعته مش عامه للناس كلها. ها صح، ايه السؤال ده؟ بس صح دي يعني ده باجماع المسلمين يعني كلنا. ها انت هتقترح على ربنا ابني ليه ما وحيش ليه؟ هو ايه؟ علشان يبتلي ربنا بالحزن، وعشان يبتلي اه صحيح والله. ما تقترحش على ربنا، حاول تشوف اللي حصل تعرف منه الحكمة، واخد بالك؟ دي من السكك اللي بره. السؤال ده يبعدك ويبعد اللي حواليك ويبعدنا احنا كمان. احنا عايزين نمشي في الطريق الواسع قوي اللي احنا مش مخلصينه، واخد بالك؟ يعني القرآن عامل زي الطريق الواسع جامد جدا وممهد جامد جدا، واحنا مش مستمتعين بيه لغايه دلوقتي قوي. تروح جاي انت ماشي في سكه تراب ليه بس يا ابني؟ سيدنا يوسف ايه؟ على سائر الانبياء له فضل في جماله وفضل في كرمه ان هو في نسبه. الجزع عدم قبول القدر، الحزن ألم على ما فات، الهم ألم حاضر، الغم ألم اللي جاي. اكتبهم. ها؟ الله أعلم. بس الحديث أنه أعطى شطر الحسن. الإسرائيليات بتقول أنه سارة كانت أجمل أو جميلة جدا، اللي هي جدته أم إسحاق يعني. وبيقولوا أن آدم كان أجمل، بس إحنا ما عندناش. لا هو عايز بيقترح على ربنا اللي كان نازل وحي مباشر. واحد واحد واحد ماشي في التراب. والله والله يا ابني انت لازم تستغفر ربنا من الكلمه اللي انت قلتها. والله العظيم انت عايز استغفار احسن لك، انت عايز تمشي في التراب.